أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والسادس عشر في للظرفين. السادس عشر في تأتيل الظرفين، أي للظرف المكاني والظرف الزماني. والمراد بالظرف الظرفية، لأن المعنى هي الظرفية، أي كون شيء مكانا أو زمانا لشيء آخر. وإلا الظرف هو اسم زمان أو مكان تضمن معنى في، ففي هو الظرف، ليس الظرف معنى في، بل معناها ظرفية. فالمراد بالظرف ظرفية، يعني كون الشيء زمانا ظرفا، أي زمانا أو مكانا للشيء. للظرفين المكاني والزماني نحو: وأنتم معكفون في المساجد، وأنتم معكفون في المساجد، ظرف مكان. اذكروا الله في أيام معدودات، والمصاحبة كذلك تأتي للمصاحبة، تأتي في للمصاحبة كمع مرادفا لمع، نحو قال: ادخلوا في أمم، أي معهم. ادخلوا في أمم، أي ادخلوا مع أمم. والتعليل وكذلك تأتي للتعليل، نحو لمسكم فيما أفضتم فيه، لمسكم فيما أفضتم فيه، أي لمسكم بسبب ما دخلتم فيه من حديث الإفك، عذاب أليم. نعم. فأي لأجل ما. والاستعلاء نحو ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. والتوكيد نحو وقال اركبوا فيها، ولصل اركبوها. هنا في زائدة لأجل التوكيد، حتى يكون المعنى اركبوا اركبوها اركبوها. وقيل إنها ليست زائدة، بل اركبوا متضمن معنى حلوا، أي يعني اركبوا حالين فيها. والتعويض من أخرى محذوفة، وكذلك تأتي عوضا عن في أخرى محذوفة، نحو زهدت فيما رغبت، زهدت فيما رغبت، زهدت، زهدت بمعنى حذرت وقدرت. فيما رغبت في هذه عوضا عن في أخرى، والأصل زهدت ما رغبت فيه، لأن زهد بمعنى حذر وقدر يتعدى بنفسه، أما رغب فهو لا يتعدى إلا بفي، فحذفت في مع رغب، وأتي بفي مع زهد عوضا عنه. فينبغي أن يقرأ زهدت، أما زهدت فهو مثل رغب يتعدى بفي. فإذا قرأنا زهدت فيما رغبت، فتكون في للتعدية، وتكون في محذوفة مع رغب. زهدت فيما رغبت، يعني زهدت فيما زهدت فيما رغبت، يعني زهدت فيما رغبت فيه. أما زهد بمعنى حذر وقدر، هذا يتعدى بنفسه. فلماذا أوتي بفي معها؟ لتكون عوضا عن في مع رغب. زهدت فيما رغبت، والأصل زهدت ما رغبت فيه، أي حذرت وقدرت ما رغبت فيه. وبمعنى الباء، وتأتي في معنى الباء أيضا نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، وجعل من الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أي يكثركم بسببه. ففي هنا للسببية أي يكثركم بسبب هذا الجعل، يعني بسبب هذا الجعل بجعل بعض الحيوانات ذكورا وبعضها إناثا، هذا سبب لتكثيرهم وبثهم بالتناسل. فيذرأكم يكثركم فيه أي بسبب هذا الجعل. وقيل في هنا للظرفية، لكن الظرفية مجازية، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. فالقصاص جعل ظرفا للحياة أي مكانا للحياة، أي في قوة المكان. فكذلك يذرأكم فيه يعني هذا الجعل مكان مجازي للذرء والبث، أي جعل الله هذا الجعل مصدرا ومنبعا للتكثير وللبث والتكثير. وهذا المعنى الثاني هو الأبلغ. وإلى وتأتي بمعنى إلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها، ردوا أيديهم إلى أفواههم ليعضوا عليها من شدة الغيظ. لماذا ردوا أيديهم إلى أفواههم ليعضوا عليها من شدة الغيظ؟ ومن نحو هذا ذراع في الثوب أي منه، يعني إذا كان هناك ثوب طويل وذراع منه فقط معيب، فيعني واحد عيبه فأنت تقول اعتذارا، تقول هذا ذراع في الثوب، يعني هذا ذراع في هذا الثوب الطويل فلا يكون عيبا فيه. هذا ذراع في الثوب أي منه، يعني فلا يعيبه لقلته. السابع عشر كي للتعليل، سابع عشر كي يأتي للتعليل، فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو جئت كي أنظرك. نعم. كي إذا كانت للتعليل فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة، هذا ليس بلازم، أحيانا تكون كي تعليلية وهي تدخل على ما الاستفهامية ويقال كيمة بمعنى لمة. إذا قال لك قائل أتيتك البارحة فلم أجدك، فأنت تقول كيمة بمعنى لمة، كي هنا تعليلية وما استفهامية والألف محذوف. لماذا؟ لأن ما الاستفهامية إذا دخلت عليها خافض يخفضها فتحذف ألفها فرقا بينها وبين غير الاستفهامية، كما في عما يتساءلون يقال فيما بما لما عما. ثم هذا إذا وقف عليه فيؤتى بهاء السكت فيقال لما كيما. نعم. فإذن هي إذا كانت تعليلية فأحيانا تدخل على ما الاستفهامية، وأحيانا تدخل على ما المصدرية ودخولها، مثل كيما يراد الفتى كيما يضر وينفع. أحيانا يدخل على الفعل المضارع المنصوب بأن مضمر وجوبا، فيقال كي يعني جئتك كي أكرمك، يعني كي أن أكرمك أي لأن أكرمك. فينصب المضارع بعدها بأن مضمرة النحو جئت كي أنظرك لأن أي لأن، وبمعنى عن المصدرية. وكذلك تأتي بمعنى، أحيانا تأتي بمعنى عن المصدرية، يعني تأتي حرف مصدر بمنزلة عن بأن تدخل عليها اللام، نحو جئت لكي تكرمني، جئت لكي تكرمني أي لأن. الثامن عشر، نعم، فجئت لكي تكرمني، هناك أي مصدرية لا يمكن أن تكون تعليلية. لماذا؟ لأن اللام للتعليل، وحرف تعليل لا يدخل على حرف تعليل آخر. وعرفنا من ذلك ماذا؟ أن كي إذا كان قبلها لام، لام التعليل، فهي مصدرية لا يمكن أن تكون حرف تعليل. وإذا لم يوجد وإذا لم يوجد قبلها اللام، فإما أن نقدرها وإما أن لا نقدرها. لا قال جئتك كي تكرمني، إما أن تقدر اللام حتى يكون تقدير جئتك لكي تكرمني فتكون كي مصدرية، أو ألا نقدر، ألا نقدر اللام قبلها فتكون أن مقدرة بعدها. جئتك كي تكرمني، يعني كي أن تكرمني. فجئتك كي أن تكرمني، أنت مخير، إما أن تقدر اللام حتى تكون كي مصدرية، أو تقدر أن حتى تكون تعليلية. لكن إذا كانت اللام موجودة جئتك لكي تكرمني، هنا تعين أن تكون كي مصدرية. نعم. وإذا صرح بأن وقيل جئتك كي أن تكرمني، تتعين أن تكون كي تعليلية. لكن التصريح بأن بعد كي هذا شاذ، لأن إضمار عن بعد كي لازم. لا فرق في المعنى ولا فرق في إعراب المضارع، معنى واحد والمضارع منصوب. فما الذي ينصبه؟ إذا قلنا كي مصدرية فكي هي الناصبة، وإذا قلنا تعليلية فالناصب أن مضمرة وجوبا. على كل حال المضارع بعد كي لا يكون إلا منصوبا، إما بها وإما بأن مضمرة بعدها. نعم. الثامن عشر، كل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع. اسم الثامن عشر، كل هذا اسم لاستغراق أفراد المنكر، يعني إذا كان مضاف إليه نكرة فيكون كل لاستغراق الأفراد، نحو كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، يعني كل فرد من أفراد النفس ذائقة الموت. ليس المعنى نفس كل جزء من أجزاء نفس واحدة تذوق الموت، بل كل فرد من أفراد النفس يذوق الموت. هذا هو، فيعني هنا كل لاستغراق الأفراد لأنها أضيفت إلى نكرة. كل نفس ذائقة الموت، كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك كل حزب بما لديهم فرحون. والمعرف المجموع، وكذلك تكون كل استغراق الأفراد إذا أضيف إلى جمع، لكن ذلك الجمع معرفة، فإذا أضيف إلى نكرة أو أضيف إلى معرفة لكن كان المعرفة جمعا لا مفردا، فيكون لاستغراق الأفراد نحو كل العبيد جاءوا، يكون معنى كل فرد من أفراد العبيد جاءوا، كل عبد فرد من أفراد العبيد جاء، وكل الدراهم صرف، كل فرد من أفراد الدرهم، ومنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. خالص صرف أي خالص أي غير مغشوش، ودرهم هي عملة فضية، فإذا كان في الفضة غيرها يقال إنها إنه مغشوش، وإلا يقال إنه صرف يعني خالص. ومنه إن كلهم في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهنا كل أضيف إلى من، ومن معرفة، معرفة لكنها جمع، لأنه ليس المراد واحد بل يعني كل من في السماوات، وهنا الاستغراق الأفراد. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرد المعرف، وإذا كان المضاف إليه مفردا معرفا فيكون كل لاستغراق الأجزاء، نحو كل زيد حسن، كل زيد حسن، إذا قلنا كل الزيدين حسن أو كل الزيود حسن يكون استغراق الأفراد، لكن كل زيد حسن معناه كل جزء من أجزائه، كل عضو من أعضائه، كذلك كل الرجل حسن، كل الرجل يعني رجل معين كل جزء من أجزائه حسن. التاسع عشر اللام الجارة، جارة التاسع عشر اللام الجارة للتعليل، هي تأتي للتعليل نحو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فإنزال القرآن علته بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيان النبي صلى الله عليه وسلم إياك للناس علة، أي لأجل أن تبين لهم. والاستحقاق، وتأتي للاستحقاق نحو النار للكافرين، يعني هي مستحقة لهم وهم يستحقونها. والاختصاص نحو الجنة للمتقين، يعني الجنة مختصة للمتقين فلا تحصل إلا لهم. فهو فرق بين الاستحقاق والاختصاص، ما هو؟ أن الاختصاص أخص من الاستحقاق، فإذا كان الشيء مختصا بشخص فيكون مستحقا له ولا يستحقه غيره، وإذا كان مستحقا لا يلزم أن يكون مختصا به، كما في المثال انظر النار للكافرين هي مستحقة للكافرين، لا يدل على أنها مختصة بهم لأن عصاة المؤمنين أيضا يدخلون فيها، فهي مستحقة للكافرين مستحقة للعصاة، أما الجنة هي مختصة بالمتقين. والملك، وكذلك تأتي اللام للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني مملوكة لله. والصيرورة أي العاقبة، كذلك تأتي اللام للصيرورة أي للعاقبة، أي كان هذا مصير الأمر أو كان هذا مآل الأمر، كان هذا عاقبة الأمر، لا أن الفاعل أراده بفعله. إذا كان التعليل فيكون العلة مقصودة للفاعل، فاعل فعل الفعل لأجل هذا. أما إذا كان للعاقبة فالفاعل لم يفعل الفعل لهذا، بل يعني فعله لغرض آخر، لكن كان المآل والمصير والعاقبة هذا. هذا يقال له لام العاقبة نحو التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني كان هذا عاقبة التقاطهم، لا لأنهم التقطوه ليكون عدوا وحزنا. ألا أحد يلتقط ولدا ويربيه حتى يكون عدوا له وحزنا؟ لا، بل كانوا يلتقطوه ليكون لهم قرة عين، لكن كان عاقبة الالتقاط هذا خطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهذه عاقبة التقاطهم لا علته، إذ هي التبني، إذ هي التبني، إذ العلة التبني. والتمليك، وتأتي اللام للتمليك نحو وهبت لزيد ثوبا، وهبت لزيد ثوبا أي ملكته إياه، هذه اللام لام التمليك. وقيل إنها لام التعدية، وأن وهب لها استعمالان، استعمالها متعدية بنفسه إلى مفعولين، ومتعدية إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر باللام. فيقال وهبت زيدا ثوبا، وهبت لزيد ثوبا. نعم. ولولا أن تكون اللام يعني ليس له فائدة كبيرة، لكن إذا جعلناه للتمليك فهو أولى. وهبت لزيد ثوبا أي ملكته إياه، فيعني يكون المعنى وهبت لزيد أي وهبته على سبيل التمليك، لأن الهبة أحيانا يكون للتمليك وأحيانا يكون عارية، نعم، يعني يندفع به ثم يرد. وهذا يعني لا، هذا كان تمليكا لرقبة الشيء وشبهه. وتأتي لشبه التمليك نحو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني ظاهر الآية ما هو؟ أن الأزواج والبنين والحفدة مملوكون للشخص، هم ليسوا مملوكين لكنهم في قوة المملوكين، من ناحية أنه يعني يسوسهم ويدبرهم وتنفذ فيه أوامره وتنفذ فيه نواهيه، من هذه الناحية هم يعني كالعبد المملوك، وإلا ليسوا بمملوكين. وتوكيد النفي، وكذلك تأتي اللام لتوكيد النفي، هذه اللام هي التي تسمى بلام الجحود، وهي اللام التي قبلها ما كان أو لم يكن. توكيد النفي نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني معناه لا يوجد هذا البتة، ليس من شأن الله سبحانه وتعالى أبدا أن يعذبهم وأنت فيهم، هذا معنى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بخلاف أن يقال ما يعذبهم وأنت فيهم، هذا مجرد نفي للعذاب. لكن ما كان ليعذبهم، يعني هذا نفي للعذاب لا أبلغ وجه. وأن المعنى ليس من شأنه البتة أن يعذبهم. نعم. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم، يعني لم يكن الله ليغفر لهم، يعني المغفرة لهم لا ليس من شأن الله سبحانه وتعالى. فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه المنصوب فيه المضارع بأن مضمرة. نعم. يعني في مثل هذا مذهبان، مذهب للبصريين ومذهب للكوفيين. فالبصريون يقولون اللام زائدة، نعم، وهي جارة، والخبر محذوف، ويعذب منصوب بأن مضمرة وجوبا، وتقدير ما كان الله مريدا لتعذيبهم، فهذا نفي لإرادة العذاب، ونفي إرادة العذاب أبلغ من نفي العذاب. إذا لم توجد إرادة العذاب فكيف يوجد العذاب؟ نعم. والكوفيون يقولون لا، ما كان الله ليعذبهم، اللام هي ناصبة، هي الناصبة، لا حاجة إلى تقدير أن، لا حاجة إلى تقدير أن، بل اللام هنا ناصبة ليست جارة، وهي زائدة في الخبر لتوكيد، فصار المعنى ما كان الله ليعذبهم، يعني ما كان الله يعذبهم. لكن فرق بين ما كان الله يعذبهم ما كان الله ليعذبهم، هذا نفي لا أبلغ وجه. فهم متفقون على أن هذا نفي العذاب لا أبلغ وجه، لكن من أي ناحية؟ بتقدير الخبر قاصدا مريدا عند البصريين، وعند الكوفيين لا، اللام نفسها للتوكيد والتعدية، وكذلك تأتي اللام للتعدية نحو ما أضرب زيدا لعمر، يعني ما أكثر ما أشد ضاربيته لعمر، فما أضرب زيدا لعمر، هذه اللام للتعدية، ويصير ضرب بقصد التعجب منه لازما، ضرب وإن كان في أصله متعديا، لكن يعني لما أريد به التعجب صار لازما، فيتعدى إلى ما كان فاعله بالحمزة ومفعوله، ويتعدى إلى ما كان مفعوله باللام، والتأكيد، وتأتي اللام للتأكيد نحو إن ربك فعال لما يريد، هنا هذه اللام زائدة، لماذا زيدت؟ للتوكيد. يقال هذه اللام لتقوية العامل. متى تزاد اللام لتقوية العامل؟ إذا كان العامل فرعا، أي لم يكن فعلا، بل يعني اسم فاعل أو مصدر هكذا فرعا، أو كان العامل أصلا أي فعلا، لكن تقدم المعمول على العامل، فيعني عامل يكون ضعيفا إذا كان فرعا، أو إذا تقدم المعمول عليه، فإذاك تزاد اللام لتقوية العامل. فهنا العامل هو فعال، فعال هذا من أمثلة المبالغة، وهو ليس بعامل أصلي بل فرع، فقوي العامل باللام. وفي قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، هنا العامل تعبرون وهو أصل لكن معمول تقدم فضعف العامل فقوي. فبدون هذا ضعف العامل زيادة اللام يكون شاذا. فإذا قلت ضربت في ضربت زيدا ضربت لزيد هذا شاذ، لكن أنا ضارب لزيد أو أعجبني ضربك لزيد أو لزيد ضربت، في مثل هذا يعني تقوية العامل باللام هذا مضطرد. وبمعنى إلى، وتأتي اللام بمعنى إلى نحو فسقناه لبلد ميت أي إليه. وعلى، وتأتي اللام بمعنى على نحو يخرون للأذقان سجدا أي عليها. وفي، وتأتي اللام بمعنى في نحو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي فيه. وعند، وتأتي اللام بمعنى عند نحو بل كذبوا بالحق لما جاءهم، نعم بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني هناك قراءة شاذة لما جاءهم بالتخفيف متواترة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، لما جاءهم بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري أي عند مجيئه إياهم، عند مجيء العذاب، عند مجيء الحق إياهم، يعني كذبوا بالحق لما عند مجيئه إياهم لما جاءهم أي عند مجيء. ما هذه مصدرية واللام بمعنى عند، فما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه فصار بل كذبوا بالحق عند مجيئه. وبعد، وتأتي بمعنى بعد نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس أي أقم الصلاة بعد دلوك الشمس، يعني بعد زوال الشمس، لأن صلاة الظهر تؤدى بعد الزوال لا وقت الزوال. فلا نقول هذه اللام للتوقيت وأن المعنى وقت دلوك الشمس، لا، بل هي بمعنى بعد أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعده. ومن نحو سمعت له صراخا أي منه. وعن، وتأتي بمعنى عن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا، قال الكفار عن المؤمنين وفي حق المؤمنين ماذا قالوا؟ لو كان خيرا، لو كان الإيمان خيرا، لو كان الذي أخذوه وهو الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، بل لسبقناهم إليه. فعدم سبقنا لهم إليه دليل على أنه ليس بخير، هكذا يقول الكفار عن الذين آمنوا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهنا اللام بمعنى عن أي عنهم، يقول الكفار عن المؤمنين وفي حقهم وفي حق المؤمنين. وإلا بأن كانت للتبليغ، وإلا أي إن لم تكن اللام هنا بمعنى عن، بل كانت اللام للتبليغ والخطاب والمشافهة كما في قولنا قلت له كذا، بمعنى شافهته بكذا، خاطبته بكذا، وبلغته كذا، لو كانت اللام للتبليغ لقيل ما سبقتمونا. لو كان المعنى قال الذين كفروا خطابا للمؤمنين ومشافهة لهم كما نقول قلت له كذا. لو كان كذا لقيل ما سبقتمونا. إذن لم يقل هكذا بل قال ما سبقونا، فهنا اللام بمعنى عن. وضمير كان وإليه للإيمان، الضمير المستتر في كان والضمير في إليه كلاهما يرجع إلى الإيمان. أما اللام غير الجارة، هذه معاني اللام حين تكون جارة. أما اللام غير الجارة فالجازمة نحو لينفق ذو سعة من سعته، وغير العاملة كلام الابتداء. فغير الجارة منها الجازمة التي تجزم المضارع وهي لام الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته، هذه اللام لام الأمر تدخل على أمر الغائب وتدخل على أمر المتكلم أيضا. ولنحمل خطاياكم ولنفعل كذا، ودخولها على أمر المخاطب مثل لتفعل كذا هذا قليل. لماذا؟ لأن المخاطب له صيغة خاصة يفعل كذا. فالجازم نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، وغير العاملة وكذلك غير عامل أيضا كلام الابتداء نحو لأنتم أشد رهبة، لأنتم أشد رهبة. العشرون نعم، لأنتم أشد رهبة، هذه اللام لام الابتداء، اللام التي تدخل على المبتدأ وفائدتها التوكيد، يعني لأنتم أشد رهبة بمنزلة إنكم أشد رهبة. لا، هي في بعض المعاني حقيقة في بعضها مجاز. مثلا يعني لام في التعليل وفي الملك هذا، لكن في الاختصاص وفي العاقبة هذا كله العاقبة تشبيها للعاقبة على العلة، باعتبار أن العاقبة تترتب على الفعل كما تترتب عليه العلة. كذلك شبه الملك يعني تشبيها للملك. فيعني بعض هذه المعاني متبادرة بعضها غير متبادرة، فالمتبادرة هي معانيها والباقي يعني معاني مجازية. وكثيرا ما تأتي ما حروف جر بمنزلة ما حروف جر أخرى. موطية القسم لم يذكرها المصنف، معنى آخر. موطية القسم هي يعني التي تدخل على جواب القسم فيما إذا تقدمها شرط وقسم للدلالة على أنها جواب للقسم ليس جوابا للشرط. نعم. العشرون، لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. يعني لولا إذا دخلت على جملة اسمية فهي للامتناع، أي لامتناع الجواب لوجود الشرط. لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه نحو لولا زيد لأهنتك، لولا زيد لأهنتك. فلولا حرف امتناع للوجود أي حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. ثم زيد مبتدأ والخبر محذوف، هنا خبر محذوف وجوبا، لماذا؟ لأن الخبر هنا كون مطلق، إذا كان الخبر بعد لولا كونا مطلقا أي مطلق الوجود فالحذف واجب، وإذا كان كونا مقيدا فإن دل عليه دليل فالحذف جائز، مثل لولا أنصار زيد لما سلم، ولك أن تقول لولا أنصار زيد حموه لما سلم، كذا لولا أنصار زيد لما سلم، لأن أنصار لأن شغل الأنصار الحماية، نعم، وكون مقيد لكن دل عليه دليل، وإذا كان كونا مقيدا لا دليل عليه فلا يجوز حذفه، مثل لولا قومك حديث وعهد لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وهنا لولا قومك حديث وعهد، فليس المراد يعني أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم انتفى لوجود القوم، بل لوجودهم حديث عهد بالإسلام، وليس في الكلام دليل يدل عليه، فلما كان الخبر كونا مقيدا لا دليل عليه لم يجوز حذفه بل تعين ذكره. نعم. فزيد الشرط يعني زيد مع ما يقدر له من الخبر شرط، يعني شرط الأولى ما هو؟ زيد، أي زيد مع خبره، وهو مبتدأ محذوف الخبر. نعم. فهذا هذه الجملة الاسمية المكونة من زيد وخبره، هذا شرط. نعم. لزوما محذوف، والجواب يعني ما بعده، لا أهنتك، فهذه معنى لولا إذا دخلت على الجملة الاسمية، وإذا دخلت على الجملة الفعلية فإما أن يكون فعلها ماضيا أو مضارعا، فإن كان ما مضارعا فتكون للتحضير، وإذا كان ماضيا تكون لولا للتوبيخ، وفي المضارعة التحضير، ومعناها في المضارعة أي ومعناها في الجملة المبدوءة بالمضارع معناها التحضير، أي طلب الحديث نحو لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، يعني هذا حث وإلحاح على الاستغفار، لولا تستغفرون الله أي استغفروه ولا بد. الماضية وهي في الجملة التي فعلها ماض هي للتوبيخ نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا على الإفك بأربعة شهداء، فيعني يدل على أن المجيء بأربعة شهداء في زمان الماضي كان مما ينبغي أن يحث عليه، فهذا الذي ينبغي أن يحث عليه الذي ينبغي أن يحرص عليه قد فاتهم فأوبخوا بذلك. نعم. يعني لولا التوبيخ هي مستفاض من لولا التحضير، لأن لولا للتحضير، لكن هي دخلت على فعل قد فات أوانه، دل على أن هذا الفعل الذي فاتهم كان ينبغي أن يحث عليه ويحض عليه ويحرص عليه، فكأنه قيل كيف فاتكم هذا الشيء الذي ينبغي أن يرغب فيه ويحرص عليه؟ فحصل توبيخ. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وبخهم الله تعالى على عدم المجيء بالشهداء وبخهم وبخ القائلين وبخ القائلين في اللفك على عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من اللفك، وهو في الحقيقة محل توبيخ، لكن يعني محل توبيخ هو اللفك، يعني المقصود هو توبيخهم على أن خاضوا في الإفك بدون شهداء، لا يعني أن توبيخهم على عدم المجيء بالشهداء، لا هذا هو المقصود، لا بل المقصود كيف أنتم خلطتم في الإفك وأنتم عاجزون عن إثباته بالشهداء. وقيل ترد للنفي، وقيل ترد الأولى للنفي أيضا، قيل هكذا كآية فلولا كانت قرية آمنت، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فيعني إذا كان للنفي يكون المعنى لم توجد قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها إلا هؤلاء القوم. فلولا كانت قرية آمنت، فيعني على هذا القول على أن لولا هنا للنفي يكون المعنى ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فما كانت فلولا كانت قرية آمنت أي فما آمنت قرية أي أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، والجمهور لم يثبتوا ذلك، والجمهور لم يثبتوا مجيء الأولى لم يثبتوا مجيء الأولى للنفي، وقالوا هي في الآية للتوبيخ. فيكون المعنى فلولا كانت قرية آمنت، يعني فهلا قرية آمنت، لماذا يعني قرية آمنت عند قبيل مجيء العذاب فنفعها إيمانها إلا هؤلاء القوم؟ كن للتوبيخ، هي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب. وكأنه قيل فلولا آمنت قرية، فلولا آمنت قرية يعني فهلا آمنت قرية يعني كان ينبغي أن يؤمنوا قبل مجيء العذاب قبل مجيئه فنفعها إيمانها. والاستثناء حينئذ منقطع، فإذا كانت الأولى للتوبيخ كما هو عند الجمهور فتكون استثناء قوم يونس يكون منقطعا. لماذا؟ لأن قوم يونس لا يدخل في المستثنى منه إذ ذاك، لأن المستثنى منه لا يكون عاما، أما إذا كانت للنفي فيكون النفي عام فتكون القرية عاما فيمكن استثناء قوم يونس منها، يعني يكون هكذا فلولا كانت قرية آمنت يعني ما آمنت قرية عند مجيء العذاب إلا قوم يونس. فما آمنت قرية هذا نكرة في سياق النفي، فهو يفيد النكرة في سياق النفي فيفيد العموم، فيكون قوم يونس داخلا فيه. لكن إذا قلنا الأولى للتوبيخ فقرية نكرة في كلام المثبت، فلا يفيد العموم. فإذا لم يكن قرية عاما فلا يكون قوم يونس داخلا فيه. كلاهما معنى واحد، ليس الكلام في ذلك، ليس الكلام يعني أنه قبل وأن عند، لا، المراد عند مجيء العذاب أي قبل حصول العذاب، نعم، عند معاينة مقدمات العذاب. لكن إذا كانت لنفي فيكون قرية عامة، فيكون قرية يونس داخلا فيها. وإذا كانت وإن لم تكن للنفي فلا نستطيع أن نقول إنها نكرة في سياق النفي فيكون عاما، فإن لم يكن عاما فقوم يونس لا يكون داخلا فيه، فيكون الاستثناء منقطع، وهو ألا يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه. نعم. الحادي والعشرون، لو حرف شرط للماضي ويقل للمستقبل. الحادي والعشرون، لو حرف شرط، لو وهي حرف شرط، لو حرف شرط، شرط للماضي، يعني يدل على تعليق أمر على يدل على تعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر في الماضي. لو حصل هذا في الماضي لحصل ذاك. نعم. نحو لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته، لو حصل مجيء زيد في الماضي لحصل مني إكرامه في الماضي، لكن لم يحصل مجيئه فلم يحصل مني الإكرام. فسبب عدم الإكرام هو عدم المجيء. ويقل للمستقبل، نعم، ويأتي قليلا لشرطا للمستقبل. نعم. أكرم زيدا ولو أساء، أكرم زيدا ولو أساء، هنا لو ليس على ما هو الغالب فيها بل مستعمل الاستعمال النادر مرادفة لإن، يعني أكرم زيدا ولو أساء أي وإن أساء. وكذلك قوله تعالى لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، لو هنا بمعنى إن تركوا. كذلك قول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوتي صدى ليلى يهش ويطرب. فقال ولو تلتقي أصداؤنا لظل صدى صوتي، بمعنى إذا حصل هذا في المستقبل حصل ذاك، فهي مرادفة لإن، فلو لها استعمالان، أن تكون شرطا للماضي وأن تكون شرطا للمستقبل، والكثير أن يكون شرطا للماضي. قال سيبويه هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف لما، لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، يعني لو وقع غيره لوقع لكنه لم يقع. لماذا لم يقع؟ لأن ذلك الغير لم يقع. فمثلا إذا قال لو جاءني زيد لأكرمته، كان الإكرام سيقع إذا وقع المجيء، لكن الإكرام لم يجي. لماذا؟ لكن الإكرام لم يقع لأن المجيء لم يقع. فعبارة سيبويه هكذا: لو لما كان سيقع، والمراد بما كان سيقع الجواب، لوقوع غيره، والمراد بالغير هو الشرط، فلجواب كان سيقع لوقوع غيره، كان سيقع معناه لم يقع، لجواب لم يقع لكنه كان يقع لوقوع غيره، ويكون المعنى ما هو؟ حرف يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. وقوله سيقع ظاهر في أنه لم يقع، لما قال لما كان سيقع فظاهره ماذا؟ أنه لم يقع، فالجواب لم يقع، وكأنه قال لاندفاع ما كان يقع، لاندفاع ما كان يقع. فلو لاندفاع ما كان يقع، لاندفاع الإكرام الذي لوقع إذا وقع المجيء، فالإكرام مندفي، فلماذا اندفع؟ لاندفاع المجيء. إذن صار المعنى هي تدل على اندفاع الجواب لاندفاع الشرط. وقال غيره: ومشى عليه المعربون حرف امتناع لامتناع. والذي قال غيره: الذي عليه يمشي المعربون، هذه العبارة حرف امتناع لامتناع، حرف تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. نعم، أي يبين أن سبب امتناع الجواب هو امتناع الشرط. فالمخاطب يعرف أن الجواب منتفي وأن الشرط أيضا منتفي، لكن هو لا يعرف لماذا اندفى الجواب. فالمتكلم يبين له أن سبب اندفاع الجواب هو اندفاع الشرط. حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط. وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا. ويقول الشارح: وكلام سيبويه غير مناف لما قال غيره الذي مشى عليه المعربون، بل معال قول سيبويه إلى هذا. فليس هناك فرق بين سيبويه وبين ما يقول الجمهور في المشهور فيما بينهم. نعم، كلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا. فإن اندفاع ما كان يقع وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط ظاهر في أنه لاندفاع الشرط، لأن اندفاع ما كان يقع أي اندفاع الجواب لوقوع غيره، ما كان يقع لوقوع غيره إذا انتفى، أي إذا انتفى الجواب الذي لو وقع الشرط لوقع، يكون اندفاعه لاندفاع الشرط، لأنه لاندفاع الشرط. صار مآل كلام سيبويه أنها لاندفاع الجواب لاندفاع الشرط، ومرادهم أن اندفاع الشرط والجواب هو الأصل. نعم، ومرادهم ماذا؟ لكن مراد المعربين أن اندفاع الشرط والجواب هو الأصل، فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب فيها على حاله مع اندفاع الشرط. لكن ما سيأتي أمثلة فيها يعني الجواب واق والشرط منتف، كما روي لو لم يعص الله لم يخف. فمعناه ماذا؟ إذا لم يوجد المعصية لوجد، إذا لم يوجد المعصية لوجد الخوف. ولكن يعني الخوف ثبت، فهل يدل على أن المعصية ثبت؟ لا، لأنه إذا وجد الخوف، إذا لم يوجد الخوف فتنتفي المعصية للإجلال، وإذا وجد الخوف فتنتفي المعصية بالأولى لأجل الخوف. كذلك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه لم يكن إنسانا، فهل يدل على أنه لم يكن حيوانا؟ لا، يكفي في كونه حيوانا أن يكون حمارا أو فرسا أو بقرة. نعم. فنقول هذا بيان لأصل معناها، الأصل في معناها أنها لماذا؟ أنها يدل على الربط في الماضي، وأن كل من الشرط والجواب لم يوجد. لكن على خلاف الأصل أحيانا يكون الشرط منضفيا مع ذلك يبقى الجواب، مثل أن يقال لو طلعت الشمس لوجد الضوء، ومعناه إذا حصل طلوع، لو حصل طلوع في الماضي لحصل الضوء في الماضي، لكن الطلوع لم يوجد، هل يدل على أن الضوء لم يوجد؟ لا، لأن الضوء له أسباب، واحد من أسبابه طلوع الشمس فقط. لكن هذا على خلاف الأصل، فالأصل أن تدل على اندفاع كل من الشرط والجواب، فلو لامتناع للامتناع، أي هذا هو الأصل، فهي تدل على أن الجواب، على أن الشرط اندفع وأن الجواب أيضا اندفع، وأن سبب اندفاع الجواب هو اندفاع الشرط. لكن على خلاف الأصل إنما تدل على الربط فقط، والشرط تكون منتفيا مع بقاء الجواب. كيف؟ لا لا، سيبويه أيضا يفسر الأصل، لأنه قال حرف لما كان سيقع، فما كان سيقع معناه يعني هو ممتنع، والمراد بما كان سيقع هو الجواب، فصار المعنى يعني إنها لاندفاع الجواب لوقوع غيره، أي لوقوع الشرط. فسيبويه يعني يشير إلى أن الشرط الجواب مندفي لاندفاع الشرط، فعبارته مساوية لعبارة الآخرين، يعني لامتناع الجواب لامتناع الشرط. لكن سيبويه والجمهور كلهم يبينون أصل معنى لو، وعلى خلاف الأصل أحيانا يكون الشرط مندفيا والجواب باقيا. نعم. ثم قال الشلوبين هو لمجرد الربط. نعم، الشلوبين يقول لا، هي لا تدل إلا على ربط الجواب بالشرط في الماضي، لا تدل على اندفائهما ولا على اندفاء أحدهما ولا على وجودهما. إذا قيل لو جئتني لأكرمتك، هي لا تدل لو إلا على أنه إذا وجد الإكرام، إذا وجد المجيء، لو وجد المجيء لوجد الإكرام، ثم يمكن أن يكون كل واحد منهما موجودا، ويمكن أن يكون كلاهما مندفيا، ويمكن أن يكون المجيء مندفيا والإكرام موجودا، كل هذا يمكن. مثل إن، أليس إن للربط في المستقبل؟ إن جئتني أكرمك أو إن جئتني أكرمك، إذا وجد في إكرام في المستقبل فيوجد مجيء في المستقبل، يوجد إكرام في المستقبل، ثم يمكن أن يوجد ويمكن أن يوجد أحدهما لا يدل عليه. فكما أن إن إنما تدل على الربط في المستقبل، كذلك لو إنما تدل على الربط. وأما يعني معرفة اندفائهما أو اندفاء الجواب، اندفاء الشرط مع بقاء الجواب، هذه كلها يعني يفهم من الخارج، وهي تدل على مجرد الربط فقط. قال هكذا. نعم. قال الشلوبي: هو لمجرد الربط للجواب بالشرط كإن، كما أن إن لمجرد ربط الجواب بالشرط، ولا تدل على وجودهما ولا على اندفائهما. كذلك لو أيضا لمجرد ربط الجواب بالشرط في الماضي، واستفادة ما ذكر من اندفائهما أو اندفاء الشرط فقط من خارج. نعم. وإنما يستفاد اندفاؤهما أو اندفاء الشرط ومع بقاء الجواب، هذا كله إنما يستفاد من خارج. هذا القول وإن يعني ظن أنه قوي، لكن ليس بقوي، لأنه يكاد يكون إنكارا للضروري، أنه واضح لو قيل لو جاءني لأكرمتك، أن المعنى لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئني فلم أكرمه، يتبادر، ليس مثل إن لا فرق بين إن ولو، إن لا يتبادر منه إلا الربط، أما لو يتبادر منه الاندفاع، وليعني يكون المراد هو بيان سبب اندفاع الجواب. فقوله أنه لا يدل إلا على مجرد الربط، وأما اندفاعهما أو اندفاع الشرط مع بقاء الجواب، هذا لا يستفاد إلا من خارج، يكاد يكون إنكارا للبديهي. والصحيح في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين وفاقا لشيخ الإمام والد المصنف، امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم يندفي التالي: إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره. قلنا عدة أقوال في معنى لو. أحدهما قول سيبويه يعني حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، عبارة الجمهور. ثاني عبارة الجمهور: لامتناع الجواب لامتناع الشرط. نعم. وقلنا مآلهما واحد لا فرق بينهما، وكلاهما بيان لأصل معنى لو، وهما وأهل هذين القولين لا يعني ينكران مجيئها لاندفاع الشرط مع بقاء الجواب على خلاف الأصل. نعم. والقول الثالث وهو قول الشلوبين، هي لا تدل إلا على الربط، لا تدل على اندفائهما ولا على اندفاء الشرط مع بقاء الجواب. ثم قول رابع وهو الذي يصححه، ما هو؟ والصحيح في مفاده لو نظرا إلى ما ذكر من القسمين، نظرا إلى المذكور. ما هو المذكور؟ القسمين. ما القسمان؟ القسم الأول هو اندفاؤهما، اندفاء الشرط والجواب جميعا، والثاني هو اندفاء الشرط مع بقاء الجواب. نظرا إلى هذين القسمين، الصحيح في مفاده في بيان معناه ما قاله الشيخ الإمام والد المصنف، ما هو؟ امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. لو معناها امتناع ما يليه، والمراد بما يليه الشرط، والمراد بتاليه أي تالي ما يليه هو الجواب. فامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، فلو تدل على أن ما يليه يستلزم تاليه أي الشرط يستلزم الجواب، وأن الشرط ممتنع، والجواب يمكن أن يكون ممتنعا ويمكن أن يكون ممتنعا ويمكن أن يكون غير ممتنع. فإذا قلت لو جئتني لأكرمتك يدل على ماذا؟ على أن المجيء لم يوجد، وأن المجيء مستلزم للإكرام، فيكون المعنى إذا وجد المجيء وجد الإكرام، لكن المجيء لم يوجد. إكرام يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا، فهكذا يقال امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. يدل على امتناع ما يليه أي امتناع الشرط مثبتا كان أو منفيا، سواء كان الشرط مثبتا أو كان الشرط منفيا، واستلزامه أي استلزام ما يليه لتاليه أي لتالي ما يليه، المراد بما يليه الشرط، تالي ما يليه جواب، فاستلزامه للجواب مثبتا كان أو منفيا، والجواب أيضا إما يكون مثبتا أو منفيا. فالأقسام أربعة: أن يكون الشرط والجواب كلاهما مثبتين، وأن يكون منفيين، وأن يكون الشرط مثبتا والجواب منفيا، وأن يكون الشرط منفيا والجواب مثبتا. ثم ينتفي التالي: إن ناصب ولم يخل في المقدم غيره. نعم. ثم يندفي التالي أيضا، ثم كما يندفي الجواب كما يندفي ما يلي كذلك يندفي التالي أيضا، أي كما يندفي الشرط يندفي الجواب أيضا. متى؟ إن ناسب المقدم، إن ناسب التالي المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا، بأن يكون التالي أي الجواب لازما للمقدم، لازما عقليا أو لازما عاديا أو لازما شرعيا، ولم يخلو في المقدم غيره. ولم يخلو في المقدم، ليس هناك خلف للمقدم في استلزام التالي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا مقدم ما هو؟ تعدد الآلهة. تالي ما هو؟ فساد. فساد السماوات والأرض هذا مناسب لثبوت التعدد، لأنه مستلزم له عادة. لماذا؟ لأنه إذا وجد هناك مالكان في بلد أو يعني رئيسان لمؤسسة أو يعني كل على قوة واحدة، فالعادة ما هو؟ أن يحصل التمانع بينهما، بأن يريد أحدهما خلاف ما يريده الآخر. فإذا كان للعالم إلهان فيعني على سبيل مقتضى العادة يوجد التمانع، لا بد أن يوجد التمانع بينهما، بأن يريد أحدهما طلوع الشمس والآخر غروبها، أحدهما يريد أن تجري الشمس من المشرق إلى المغرب والآخر أن تجري من المغرب إلى المشرق، فهذا الفساد فساد لازم للتعدد، الفساد لازم للتعدد عادة، وليس للفساد سبب آخر إلا تعدد الآلهة. فهنا يدل على ماذا؟ على أن التعدد مستلزم للفساد وأن التعدد لم يوجد. إذن لا يوجد الفساد أيضا لأنه ليس للفساد سبب آخر. لكن لو كان للفساد سبب آخر لا يدل على لا يدل الكلام إلا على أن التعدد لم يوجد. لو كان لو يعني لو لو قلنا لو طلعت الشمس لوجد الضوء، فهنا طلوع الشمس مناسب لوجود الضوء لأنه مستلزم له، لأنه مستلزم له عقلا، نعم، لأنه سبب سبب سببه. لكن إذا انطفى طلوع الشمس فهناك ما يخلفه في استلزام الضوء، وهو يعني إشعال النار أو ضاعت الكهرباء، فلا يدل على أن الضوء لم يوجد. نعم. ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب المقدم، ثم التالي ينتفي كما ينتفي ما يلي، أي كما ينتفي المقدم كذلك ينتفي التالي، إن ناسب المقدم إن ناسب التالي المقدم بأن لزمه بأن لزم المقدم للتالي عقلا وعادة وشرعا، ولم يخلف المقدم غيره، ولم يخلف ولم يوجد للمقدم خلف عن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي سماوات والأرض، ففسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد، خروجهما خروج السماوات والأرض عن نظامهما، هذا هو المراد بالفساد. نعم. مناسب لتعدد الآلهة لتعدد الإله للزومه، لأن الفساد لازم للتعدد على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه، فهو مناسب. ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره، وليس هناك خلف للتعدد في ترتب الفساد عليه. فينتفي الفساد واندفاع التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل فيها، وإن كان القصد من الآية العكس، هذا تبرك على المصنف، يقول كأن الشارح يقول هذه الآية لا يكون مثالا لهذا، لأن لو يعني له استعمالان، الاستعمال الأكثر وهو الدلالة على أن السبب اندفاع التالي هو اندفاع الأول، والثاني الاستدلال باندفاع التالي على اندفاع المقدم. نعم، هذا هو المراد بالآية، ليس المراد بالآية يعني أن سبب فساد سبب اندفاع الفساد هو اندفاع التعدد، لا، الاستدلال الاستدلال على اندفاع التعدد بماذا؟ باندفاع الفساد. صار المعنى يعني لو تعددت لو كان هناك تعدد الآلهة لوجد الفساد، ولم يشاهد فساد في السماوات والأرض يعني طول التاريخ، فهذا دليل على أنه لا يوجد تعدد الآلهة. نعم. فاللو له استعمالان، أن تكون لاندفاع التالي، لاندفاع الجواب، لاندفاع الشرط، أي للدلالة على أن سبب اندفاع الجواب هو اندفاع الشرط، هذا هو الأكثر. وأحيانا يكون للاستدلال على اندفاع المقدم باندفاع التالي. هذه لو، هذه ثاني يقال لها لو منطقية، أهل المنطق وأهل الاستدلال يستعملونها بهذا المعنى، والآية واردة على ذلك. فالمراد بالآية هو الاستدلال على اندفاع المقدم باندفاع التالي. لو كان هناك تعدد الآلهة لوجد الفساد، لأن الفساد لازم للتعدد على مقتضى العادة، مع أنه لم يوجد في العالم أي فساد إلى هذه اللحظة، فهذا دليل على أنه لا تعدد، ليس هناك تعدد الآلهة. فيقول: وإن كان القصد من الآية العكس، وإن كان المقصود من الآية هو العكس، أي دلالة على اندفاع التعدد، أي الاستدلال على اندفاع التعدد واندفاع الفساد، لأنه أظهر، لأن هذا المعنى هو الأظهر في الآية، لا ما قاله المصنف. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير